لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس بمشيئة الله تعالى في تفسير سورة سبأ، ويبدأ من الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآيات الكريمات من السورة الكريمة، الآية الأولى منها تذييل لقصة قوم سبأ التي سبق ذكرها في اللقاء السابق. قوم سبأ الذين أنعم الله عليهم وكانوا دولة عريقة وكانوا أصحاب حضارة كبيرة، واستطاعوا أن يستفيدوا من زراعة رؤوس الجبال عن طريق إقامة سد مأرب ليرتفع الماء إلى أعلى فتكون أخصب أرض وأفضل زرع يخرج من رؤوس الجبال، وظلوا زمنا طويلا لكنهم كفروا بالله عز وجل، فكانت النتيجة أن دمر الله عليهم ديارهم وشردهم في البلاد ومزقوا كل ممزق، ومع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة لأنهم كفروا بالله عز وجل. وهكذا شأن كل من عارض دين الله عز وجل، فهم نموذج ودرس يستفاد منه أن من كفر بالله لا يعجز الله شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد اللام يقولون إنها اللام الايه المعطئة للقسم، يعني والله لقد، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، والفعل نفسه ماضي فيه تأكيد، فيبقى أنا عندي كم مؤكد كده؟ أول واحد اللام المعطية للقسم، عندي قد اللي هي بتفيد التحقيق إذا دخلت الفعل الماضي، وعندي الفعل الماضي نفسه بيدل على يقين الوقوع زي أتى أمر الله، هو لسه ما جاش يوم القيامة لسه ما جاش، لكن أتى معناها أنه يقينا سيأتي كأنه أتى فعلا. طيب صدق عليهم إبليس ظنه، صدق عليهم إبليس ظنه، صدق بتشديد الايه الدال، الفاعل إبليس وظنه مفعول، يعني صدق إبليس وظنه عليهم، واضح؟ طيب دي قراءة ايه الكوفيين عاصم وحمزة والكساء. أبو جعفر يقرأها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يبقى عمل ايه أبو جعفر؟ عمل ثلاث حاجات. أول حاجة خفف الدال، وعلى فكرة بقية القراء يخففون الدال، يعني اللي بيشدد الدال الكوفيون فقط، لكن بقية القراء يخففون ليه؟ الدال. طيب الحاجة الثانية ان هو نصب ابليس، بدل ما هي ابليس بقت ايه؟ ابليسا. الحاجة الثالثة انه رفع ظنه، بدل ما هي ظنه بقت ايه؟ ظنه. طيب خلاص احنا عرفنا الاعراب اللي هو على قراءة الكوفيين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، واضحة انه صدق ابليس الظن، صدق فعل ماضي وابليس فاعل وظنه مفعول. طيب صدق عليهم ابليس ظنه، ها هنا ابليس هتبقى ايه؟ مفعول، مش كده؟ وظنه فاعل، يعني صدق ظن ابليس. واضح كده ولا ايه؟ تمام. طيب ولذلك ظنه جاءت ايه؟ جاءت مرفوعه. طيب في روايه عن ابي عمرو البصري بيقرا ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. هنا يا جماعه خفف هو الاول الدال زي بقيه القراء ما عدا الكوفيين، صدق وابليس هو ده الفاعل، وظنه بدل ايه؟ بدل اشتمال. واضح كده يا جماعه؟ واضح. طيب ما هو ظن ابليس؟ ظن ابليس لما طلب من الله عز وجل ان يبقيه حيا الى يوم يبعثون، واستجاب الله عز وجل له، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وليس هذا رضا من الله عن ابليس لانه استجاب له، وانما هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ايه؟ لم يفلته. ومن باب قول الله عز وجل قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن ايه؟ مدا. تمام. ومن باب قوله تعالى وكأي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير. فاستجابة الله لابليس انما هي من باب الاملاء للظالم حتى يزيد في المعاصي والذنوب، حتى يزيد عذابه. لما اخذ الوعد من الله عز وجل قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اقسم ايه؟ بعزة الله. وده درس لنا ان ابليس لم يقبل على نفسه ان يحلف به بغير الله عز وجل. اقسم بعزة الله قال لاغوينهم اجمعين، ادي القسم اهو، وادي كمان اللام المؤكده المعطيه للقسم تاني، ونون التوكيد لاغوينهم، وكمان التوكيد المعنوي اجمعين، اربع مؤكدات. ماشي. الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين، على تفسير اذا كانوا هم الانبياء فقط او الانبياء وصالح المؤمنين. المهم ان هو ده ظن ايه؟ ظن ابليس. وربنا سماه ايه؟ ظنا وليس ايه؟ يقينا. ظن ابليس يعني مش يقين، لانه لا يعلم الايه؟ الغيب. لكن النتيجه دي بناها على ايه؟ اكيد في مقدمات، صح؟ ايه اللي خلى ابليس يظن بهم هذا الظن انه سيغويهم اجمعين الا عباد الله المخلصين؟ ايه اللي خلاه ظن الظن ده؟ النتيجه اللي وصلها دي اللي هو الظن ده، النتيجه دي وصلها بناء على ايه؟ بناء على مقدمات. ما هذه المقدمات يا جماعة؟ هذه المقدمات أنه لما طاف بآدم عليه السلام وهو لا زال منجدلا في طينته، فضرب عليه فوجده له طنين، فعلم أنه مخلوق أجوف لا يتماسك، يبقى إذن هتركب فيه الشهوة، خدت بالك؟ فبالتالي ما دام الأمر كذلك، الشهوة والغضب موجودين، يبقى أنا هنعرف نسيطر عليه. وبالتالي قال له كده، قال لئن والله لئن سلطت علي لأعصينك، لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. ما يعرفش مين اللي حيبقى رئيس على التاني، هل هو حيبقى رئيس على آدم يبقى حيهلكه، ولا آدم حيبقى رئيس عليه يبقى مش هيسمع كلامه، خدت بالك؟ طيب فين برضو المقدمات؟ خد بالك، هو إبليس عمل إيه؟ آدم كان في الجنة وكان ربنا بيكلمه مباشرة، وكان ليس عليه تكاليف شرعية إلا تكليف واحد فقط، اللي هو إيه؟ النهي عن الأكل من الإيه؟ من الشجرة، شجرة واحدة بس ما تاكلش منها يا آدم، ومعك الجنة براحتك. واستطعت إبليس بقى بقوله، واستطعت بحيلتي وذكائي وقدرتي ان انا انجح في انه يرتكب المعصية ويخرج من الايه؟ من الجنة. فاذا كنت انا عملت كده فابوهم اللي هو يعني بيتعامل مع ربنا مباشرة وما كانش عليه تكاليف كتيرة شرعية، بقى عليه تكاليف واحد بس وما عملش بيه، يبقى انا على ابنائه واحفاده ايه؟ اقدر. يبقى بالتالي ايه؟ هم اسهل بقى، هم اسهل منه، هاهلكهم بسهولة. فده كان ظن ايه؟ ابليس. بدا يطبق فعل، بدا يطبق الظن بتاعه، نجح ولا لم ينجح؟ نجح نجاحا مبهرا. هذا ظن ايه؟ هذا ظن ابليس. واضح يا جماعه؟ طيب، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. اتبعوه، أطاعوا إبليس، ماشي كده؟ أطاعوا إيه؟ إبليس. يبقى بنو آدم كلهم أطاعوا إبليس إلا فريقا من الإيه؟ من المؤمنين. إلا دي أداة استثناء، صح؟ هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ متصل. هيبقى الكلام بناء على أنه متصل إيه؟ ما هو النصب مش مشكلة، دي منقطع أو متصل ممكن يبقى منصوب مرفوع حسب الايه؟ الاحوال بتاعته. لكن انا بتكلم على المعنى، اتبعوه يبقى يبقى يبقى المستثنى منه اللي هو ايه؟ اللي هو هؤلاء المذكورين، صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، عليهم فاتبعوه اللي هم المشار اليهم في الايه؟ في الايه، ماشي كده؟ طيب فاتبعوه، اتبعوه، يبقى كده ده ايه؟ ده المستثنى منه. المستثنى هنا ايه بقى؟ فريقا من الايه؟ من المؤمنين، مش كده؟ بناء على كده هيبقى ايه؟ هيبقى ده استثناء ايه؟ متصل. خدت بالك؟ على اساس ان عموم الناس اتبعوه الا جزء من الناس وهو فريق من الايه؟ من المؤمنين. تمام؟ طيب في قول ثاني انه استثناء ايه؟ منقطع. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، وتبقى الا بمعنى ايه؟ لكن فريقا من المؤمنين لم يتبعوه. طيب إلا فريقا من المؤمنين. هنا يا جماعة من الذي ترجع إليه الضمائر في الآية؟ ولقد صدق عليهم، من هم دول؟ فاتبعوه، من دول؟ وما كان له عليهم. هو طبعا الأصل إنه هو بيعود على إيه؟ على قوم سبأ، لأن الآية تذييل للقصة، مش كده؟ إن ربنا بيقول إن دول عاشوا في فترة طويلة وكانوا في جنات وكانوا في نعيم وكانوا كذا وكانوا كذا، ولكنهم بسبب كفرهم أهلكهم الله عز وجل، وبالتالي صدق عليهم إبليس وإيه ظنه، فكان هؤلاء نموذجا من الذين أضلهم إيه إبليس. ده قولي بيقول إن هو الكلام على قوم سبأ فقط، لكن الراجح قول الجمهور إن هو الضمير يعود على مين؟ على كل بني آدم، إلا الاستثناء بقى اللي احنا سمعناه إلا فريقا من الايه من المؤمنين. تمام. وكمان اللي بيعيد القول ده ايه القاعدة المعروفة، العبرة بايه بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب. يعني إذا كان السياق في شأن قوم سبأ إلا أنه القرآن للجميع للإنس والجن، فالأصل فيه الإيه العموم. يبقى ولقد صدق عليهم يعني على بني آدم، فاتبعوا أي بنو آدم إلا فريقا من الإيه من المؤمنين، زي ما هو قال بالضبط لأغوينهم أجمعين إلا إيه إلا عبادك منهم الإيه المخلصين أو المخلصين. تمام. طيب إلا فريقا من المؤمنين، من هنا ماذا تفيده؟ ها التبعيد. جميل. يبقى بناء على ان من تفيد التبعيد يبقى ايه يبقى الناس انقسموا الى قسمين في الجملة، مؤمن وايه وكافر. الكفار اتبعوه اتبعوا ايه ابليس، والمؤمنون انقسموا الى قسمين، منهم من اتبع ابليس ومنهم ايه من لم يتبعه، يعني إلا فريقا من المؤمنين اتبعه وفريق آخر من المؤمنين لم يتبعه. ده بناء على إن من تفيد يا جماعة؟ التبعيد. أيوة إنها تفيد التبعيد. الكلام واضح ولا في صعوبة؟ واضح. طيب في قول ثاني إن من تفيد البيان، من هنا بيانية. يعني إيه بيانية يا جماعة؟ يعني ما بعدها يبين إيه ما قبلها. طيب نشوف كده ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها. قال اللي قبلها فريقا. طب الفريق ده احنا مش عارفينه ايه بالضبط، فقال من المؤمنين. يبقى كلمة المؤمنين اللي بعد كلمة من بينت المراد بكلمة فريق اللي هي قبل كلمة ايه من. واضح كده يا جماعة ولا ايه؟ ويبقى بناء عليه يبقى كل المؤمنين لم يتبعوه. وصراحة ده الراجح والله أعلم إن من هنا بيانية. ليه يا جماعة؟ لأن كون المؤمن يقع في معصية ويغويه الشيطان في بعض المعاصي، هل هذا يدل على اتباعه له؟ لا، هو لم يتبع الشيطان، لكن بحكم بشريته أغواه إبليس فأوقعه في بعض الذنوب والمعاصي. خدت بالك؟ يبقى حتى المؤمنون وإن لم يعني يسلموا من الذنوب والمعاصي إلا أنه لا ينبغي أن يطلق عليهم أنهم اتبعوا لإيه الشيطان، لأن اللي اتبع الشيطان غالبا تطلق على الإيه على الكافر. ربنا حكى عن بلعام بن بعوراء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الإيه الشيطان فكان من الغاوين. واحنا عندنا ايه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فواضح ان كلمة الاتباع المقصود بها الايه الطاعة الكاملة. الطاعة الكاملة. هل المؤمنون اطاعوا الشيطان طاعة كاملة ولا اطاعوا في بعض الذنوب حتى كبار او صغائر؟ اكيد اطاعوا في بعض الذنوب، فبالتالي لا يسمون اتباع الايه الشيطان، ولا ايه رأيكم؟ طيب فاتبعوه الا فريقا من الايه من المؤمنين. طيب يا ترى ماذا فعل الشيطان لهم حتى يتبعوه وحتى يستولي على معظم الإنس والجن ويضلهم؟ ها عمل لهم ايه؟ ربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني إبليس لم يكن عليه له سلطان إيه على الذين اتبعوه. تمام. وما كان له عليهم من سلطان. طيب أمال ربنا عز وجل يقول في آية أخرى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إيه؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى له سلطان ولا ملوش كده؟ آية بتقول لنا ملوش سلطان، وآية تانية بتقول لنا لا ده له إيه؟ سلطان. إيه الحكاية دي؟ طيب هو بيفسرها لنا في الخطبة بتاعته اللي هيقولها وهو في جهنم يوم القيامة. وقال الشيطان إيه؟ لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من إيه؟ إلا إيه؟ الدعوة دي في حد ذاتها سلطان، مش كده ولا إيه؟ السلطان بتاعي عليكم مجرد أن أنا شاورت لكم بس قلت لكم تعالوا، إلا أن دعوتكم إيه؟ فاستجبتم لي. يبقى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي غوايته تنجع في مين؟ في الذين اتبعوه، الذين تولوه والذين هم به مشركون. إنما المؤمنون الذين هم على ربهم يتوكلون ليس له سلطان عليهم. طيب نوع السلطان المنفي هنا، هل هو سلطان القوة والتسلط على البدن، ولا سلطان الحجة والإقناع؟ طبعا الآية ما بينتش، يبقى بالتالي لا مانع من نفي الايه؟ الاثنين، سلطان القوة على البدن وسلطان الحجة والإقناع. طيب ما دام الشيطان ليس له سلطان على الناس، ما الذي جعلهم يتبعونه بهذا الشكل المخيف، شكل كبير جدا معظم الناس تمشي وراه؟ ليه؟ لأن ركبت فيهم الشهوة والغضب، وهو استنتج كده أن دول أنا أهلكهم لأن قدرت على أبوهم يبقى هم أسهل. واخد بالك؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة ليه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني أحتنكن ذريته يعني أتحكم فيهم من الحنك، ولا شك أن التحكم من الحنك أشد سيطرة. يعني لا مؤاخذة، يعني الدابة لما أنت مثلا بتقودها بتعمل إيه في اللجام؟ بتركبه فين؟ في الحنك. ليه؟ عشان ما تعرفش لا تروح ولا تيجي، تبقى انت اللي بتحكم، تجيبها يمين تجيبها شمال، توقفها تقول لها تمشي. فهو الشيطان حلف على كده، لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واضح كده يا جماعة؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يشركون. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. يبقى كده في قدر من السلطان منه. يا جماعة انتوا شايفين في القرآن الكريم: وزين لهم الشيطان أعمالهم، مش كده؟ وشايفين تحذير القرآن من الشيطان واتباع خطواته، وشايفين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا من الشيطان، وحتى شايفين الكتب التي ألفت في مكايد الشيطان وتلبيس إبليس زي كتاب ابن القيم وكتاب ابن الجوزي وغيرهم من الكتب. ده معناه ايه يا جماعة؟ ان ده قدر من السلطان ولا ايه؟ مجرد التزيين ده والاغواء وتزيين المعصية واخد بالك، والقاء الشبهات والشهوات والكلام ده كله، ده قدر من السلطان. خدت بالك؟ لكن حجة ما فيش حجة، ما عندوش حجة. قوة ما عندوش. هو قال كده: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعاهم إزاي؟ في خطة عملها هو إزاي يجيبهم. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا إيه؟ أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى إيه؟ يبقى القدر ده من سيطرة إبليس عليهم، عشان حقيقة مهمة جدا نوصلوا لنتيجة مهمة. إيه النتيجة ديت؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، إلا لنعلم إيه من يؤمن بالآخرة ممن هو منها إيه في شك. ماشي، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى كده في فريقين، في فريق بيؤمن بالآخرة وفي فريق في شك من الايه من الآخرة. دول هيبانوا ازاي؟ لازم يبقى فيه اختبار وامتحان وابتلاء. ماشي، فربنا عز وجل خلق لهم إبليس ليغويهم، لم هنا لم العاقبة مش لم التعليل يعني، حتى يتميز هذا من ذاك. هو ربنا قادر على انه يهلك إبليس، صح قادر، لكن لماذا خلقه الله ولماذا أبقاه حيا إلى يوم القيامة؟ امتحانا لعباده. ربنا عز وجل قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، وهديناه ليه النجدين، ورنا له طريق الخير وطريق ليه الشر. ماشي يا جماعة ولا ايه؟ طيب إلا لنعلم، النون دي نون إيه؟ صح كده؟ ومن المتكلم؟ الله عز وجل. بيقول إيه ربنا؟ إلا إيه؟ الله. إزاي؟ إزاي؟ كيف نعلم؟ هل يحتاج الله إلى أن يعلم؟ الله بكل شيء عليه سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ أمال إيه اللي نعلم ديت؟ أي لنخرج العلم الغيبي إلى الايه؟ إلى الشهادة، العلم بالواقع. يعني إيه؟ يعني من عدل الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا بعلمه الأزلي الغيبي، ولكن يؤاخذنا بعلمه الايه؟ المشاهد. يعني ولله المثل الأعلى، مثال تقريبي كده، في مدرس خدت بال حضرتك بيتعامل مع الطلبة، وبعدين جه قال الطالب ده هينجح ويتفوق، واخد بالك؟ الطالب ده هينجح ويتفوق، والطالب ده هيرصب، خدت بالك؟ طيب ده علمه هو، وممكن يبقى ظن كمان مش علم لأنه بشر، لكن عند ربنا بيبقى علم يقين، مش كده؟ طيب جه بعد كده الطالب ده تفوق والطالب ده رصب، هل يحق للمدرس ان هو يكتب شهادتين، واحده فيها ناجح ومتفوق والتانيه فيها راصب قبل ما يمتحنهم، ولا لازم يمتحنهم؟ لازم يمتحنهم الاول. ليه؟ عشان لو هو ادالهم الشهاده قبل ما يمتحنهم المتفوق مش هيعجبه، هيقول ده انا كنت ممكن ادخل الامتحان واجيب ايه درجه افضل من اللي انت اديتها لي، والتاني الراصب مش هيعجبه يقول له انت ما امتحنتنيش، انت لو امتحنتني كنت هننجح. فاذا كان هذا من العباد فرب العباد اولى بالعدل من العباد. فعشان كده قال الا لنعلم، اي لنخرج علم الغيب الى علم الايه الشهاده، عشان ايه؟ تبقى حجه للانسان او حجه ايه؟ حجه عليه، مش كده ولا ايه؟ طيب الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها ايه في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ربك حفيظ على كل شيء، ماشي، حفيظ من الحفظ، والحفظ هنا في هذا السياق يدل على الايه؟ على حفظ الأعمال والأقوال، ها؟ وتدوينه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حاجة بتتكتب وتحفظ، ما فيش حاجة بتتنسى، مش حاجة بتروح. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وبعدين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يا جماعة شوف الدقة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرة لكنها تود لو كان بينها وبين ما عملت من سوء أمد بعيد. خدت بالك؟ يبقى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تمام كده يا جماعة؟ طيب يبقى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يبقى هنا حفيظ بمعنى يا جماعة انه يحفظ كل اعمالك وكل اقوالك لا تخفى عليه خافية. وايضا حفيظ يحفظ الاشياء ويعيدها كما كانت. يعني الاشياء اللي بتفنى ربنا عز وجل بيحفظها وبترجع زي ما كانت. في سورة القاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ برضه اهو وصف الكتاب بأنه حفيظ اللوح المحفوظ. خدت بالك يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم لما الإنسان بيموت ويندفن في الأرض بيتحول الى تراب بتنقص اشياء من ايديه من رجليه من راسه من جسمه كله ما عدا عجب الذنب. خدت بالك حتى لو تفرقت هذه الاشياء الله عز وجل يعلمها وعند البعث يعيدها كما كانت هي مش بدائل. مش هيجيب مثلا عجب الذنب وينبت منه جسم من اي حاجه وخلاص، لا، نفس الجسم اللي كان معاه هيرجع له تاني. وعلم أيضا ما تنقص الأرض من الأحياء بموتهم. شوف بقى ملايين اللي بتموت كل يوم ربنا عز وجل يعلم مين اللي مات وتحط الدفن فين وهيبعث ازاي. يبقى حفيظ بمعنى عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وأيضا حفيظ أي يحفظك من الأمور التي تصيبك إلا إذا قدر الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. دي بتمشي في الاثنين اللي هو الحفظ بمعنى الرعاية والحفظ بمعنى الكتابة. في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. خدت بالك يحفظونه من أمر الله اللي هو لم يقدره الله عز وجل له. هو بيعدي الشارع وجت عربية راحت مفرملة عليه وبينها وبينه 2 سنتي. دي مش بشطرته، لكن ربنا لم يقدر أن يقتل بهذه السيارة. واخد بالك؟ فبالتالي ربنا بيحفظه. خدت بال حضرتك؟ أنا أذكر موقف حصل معايا شخصيا. كنت أركب الأتوبيس في القاهرة وبعدين الأتوبيس كان مليان زحمة لدرجة أنه الباب بتاعه عامل بطن بره كده، في حوالي 10-15 واحد راكبين على الباب وماسكين بإيديهم وطرف رجليهم على على على على درجة الأتوبيس الأولانية وطالعين لبره كده حوالي نص متر أو أكتر. أنا كنت من هؤلاء بلا فخر، خدت بالك؟ فالمهم إيه، إيدي ممدودة على الآخر، خدت بالك؟ والأوتوبيس بيجري، أنا إيدي وجعتني، متحمل متحمل لغاية لما جيت في لحظة وإيه رحت سايق وخلاص، مش مش عارف أبدل إيد تانية ولا عارف أعمل حاجة. والله يا جماعة حسيت إن واحد بيعملني كده من ورا، كنت أنا آخر واحد حد بيعملني كده من ورا عشان ما نوجعش من الأوتوبيس. آه والله ده حصل معايا أنا شخصيا. وكلنا لو حد يعني لو أنا سألت حضراتكم كلكم كل واحد هيحكي حكايات زي دي. خدت بال حضرتك؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، تمام؟ لأن ده مش مقدر لك، إنما إذا جاء القدر خلي بينه وبين القدر، خلاص يعني، خلاص يعني إيه. واحد بمناسبة خلي بينه وبين القدر دي، واحد كان معدي المزدجان بتاع القطار، وبعدين القطار جاي، فالراجل واقف جيه عن الجضيب ووقف، الناس بيشدوه بسرعة عشان قبل القطر، هدومه اتقطعت في ايد الناس وهو ما اتحركش والقطر ضرب. ما انا بقول لك اهو ده واقع. انا اعرف اخ جار ليا كان رايح يجيب طلب، المهم ايه اتكعبل على جضيب القطر ووجع، فوجعته جه وجع بين القضيبين، القطر عدى من عليه هو بين القضيبين وما حصلوش اي خدش حد. تخيل انت بقى حاجه زي كده، يعني ما حصلوش اي حاجه. فالمقصود ايه، ان يبقى حفيظ هنا بمعنى الايه، الرعايه والاحاطه والعنايه، يعني ايه انه يحفظه من الايه، من الايه، من المكروه، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رسم مربعا وفي داخله خط مستطيل خارج المربع، يعني واخد المربع وطالع بره، وخطوط عن يمين وعن شمال، وبدأ يشرح النبي صلى الله عليه وسلم. المربع ده الخط ده اللي هو جوه المربع ده الإنسان، واللي طالع بره المربع أمله، والمربع ده عمره، والخطوط اللي على يمين وعن شمال أقدار الله ها التي إيه تصيبه. خدت بالك؟ منها ما يصيبه ومنها ما لا يصيبه، وربك على كل شيء حفيظ. طيب ربك على كل شيء حفيظ، هذه قدرته سبحانه وتعالى، وهذه بعض صفاته. وروني بقى انتم الآلهة اللي انتم بتعبدوها من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ايه من ظهير. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، نادوهم الآلهة اللي انتم بتعبدوها من دون الله من الأخشاب والأحجار، ها ادعوها هل تستجيب لكم؟ ها هل هذه الأملكة الآلهة المزعومة تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة العرب بتعبر عن النملة بالذرة، خدت بال حضرتك؟ واحنا النهارده عندنا العلم الحديث اكتشف لنا الذره حجمها قد ايه، واكتشف لنا ان الذره نفسها جواها نيترونات، والنيترونات جواها مش عارف ايه، وشغلانه كبيره خالص كده. خلاص لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، يعني ايه ليس لهؤلاء في السماوات والأرض إيه من شرك، لا بيملكوها ولا هم شركاء فيها، ولا بيملكوا حاجة منها ولا هم شركاء في أي حاجة منها. وما له منهم إيه من ظهير، وما له اللي هو من الله سبحانه وتعالى، ما له منهم من إيه من الآلهة، من معين. وعبر بظهير اللي هي الظهر، لأن الظهر هو أقوى شيء في الإنسان أو في الحيوان، مش كده؟ الظهر ده أقوى شيء. يقول لك فلان ده هو ظهر ليا، يعني إيه؟ قوي، هيسند معايا. خدت بالك؟ وما له منه من ظهير يعني معين ونصير. زي ما ربنا عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرا، يعني معينا، ماشي كده. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين زعمتمهم آلهة تعبدونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. سبحان الله. ودي يا جماعة يعني دي أقل حاجة الإنسان يعتبر بيها، يعني اللي أنت بتعبده إله من خشب ولا من حجر، ده أنت اللي عامله بإيدك. وبعدين ما يملك شيء، وإزاي تسجد له وتعبده من دون الله عز وجل؟ ولذلك عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان إيه سبب إسلامه رضي الله عنه؟ كان له صنم بيعبده من دون الله، وبعدين ينظفه ويغسله ويوضبه تمام التمام ويسجد له. فبعض الشباب عمل ايه؟ راح جاي وايه وحط عليه عذرة عزكم الله. فطبعا هو زعل جدا وغسله ونظفه وطيبه تمام التمام ووضع في رقبته ايه سيفا وقال يعني دافع عن نفسك، ماشي. فطبعا ايه تاني يوم لقوه مرمي في البير بدماغه كده والسيف معاه ما عملش بيه حاجه. ففي الحاله ديت افاق وايه وكان ده سبب في ايه في اسلامه رضي الله عنه. واحد تاني كان بيحرس العزه وكان اسمه كده عبد العزه. فالرجل ده بيحرس العزه الصنم ده، فبالتالي جاء ثعلب عزكم الله وطلع فوق الايه دماغ الصنم ده وتبول، والصنم ما دافعش عن نفسه. طب ازاي هو اله يعبد؟ فكان ده سبب في الافاقه، انه افاق هذا الرجل وايه ودخل في الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه عبد ربه. وقال بيتا من الشعر قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه. كمل. لا خير في رب نأته المطالب. فالمقصود ان هاتوا بقى الآلهة اللي انتم تدعونها من دون الله. عمر بيقول ثلاث ايه في الجاهليه ايه حكتني حتى ابكتني، كان منها ايه انه صنع اله من العجوه وخده معاه ولما جاء ايه اكله. تمام. طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يبقى هم معترفين بالله بس ايه بس بيعبدوا الاله. قالوا ما نعبدهم الا ايه ليقربونا الى الله إيه؟ زلفى. تمام. طيب لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم يقول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني إيه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له الله عز وجل؟ في قراءة إلا لمن أذن له، يعني الله برضو. طيب ده رد على المشركين، واخد بالك؟ في سورة يونس عليه السلام يقول الله عز وجل ايه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويعبدون من دون الله ايه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ايه هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما إيه مشركون. إزاي أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هو ينفع يا جماعة في حاجة في السماوات والأرض ربنا لا يعلمها؟ لا. فكأنه يقول أتنبئون الله بعدم، يعني أنتوا بتدعوا شفعاء من دون الله، أنتوا بتدعوا عدم، عدم مش موجود، والعدم لا يعلمه الله، يعني ما هو مش موجود، يعني ايه مش موجود. فربنا عز وجل أو أنتم تدعون أن عندكم علما ليس عند الله. واضح كده ولا إيه؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ها سبحانه وتعالى عما إيه؟ عما يشركون. في سورة الرعد يقول الله عز وجل إيه؟ وجعلوا الله شركاء قل سموهم. يبقى الآية اللي معانا بتقول قل ادعوا هاتوه، مش كده؟ طيب وبعدين في سورة الرعد قل سموهم، اسموهم من الآلهة اللي انتم بتعبدوها دي من دون الله، ها ده اللات ومنات والعزة، هي دي تنفع آلهة؟ ده العزة واخدينها أنثى العزيز أعوذ بالله، واللات أنثى لاسم الجلالة الله نستغفر الله، والمنات أنثى من المناء. طب وده ينفع؟ ألكم الذكر وله الأنثى وأنتم يا عرب تحتقرون الأنثى وتأذونها، فازاي تعبدوا آلهة أنثى؟ ها في سورة الزخرف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وجعلوا لا ده الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تمام؟ فالمقصود إن أنتوا لو سميتوا الآلهة اذكروا الأسماء بتاعتهم هتكتشفوا إن أنتم على باطل. ادعوهم مش هيستجيبوا لكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم إيه؟ صادقين. ماشي؟ في سورة فاطر ربنا عز وجل يقول إيه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إيه؟ ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل إيه؟ مثل خبير. خلاص؟ طيب بعدها بكم آية ربنا عز وجل بيقول إيه؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هاتهم لي ورهم لي، وروني الآلهة اللي انتم تشركوها بالله عز وجل. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم شايفها ولا مش شايفها الآلهة دي؟ شايف مش كده؟ طيب هم اللي بيقول لهم هاتهم لي ورهم لي، عشان لما يبقى الكلام مع النظر لهذه الأصنام اللي هي من خشب وحجر هيكون أدعى إلى الإفاقة، زي ما يقول إيه؟ رد عملي. واضح؟ رد إيه؟ رد عملي. ده على القول انها رؤيه بصريه مفصله، لما نيجي عند الايه ان شاء الله اذا كانت رؤيه بصريه او علميه والاعراب بتاعها هيكون عامل ازاي. واضح كده؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ايه من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ام اتخذوا من دون الله ايه شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تمام؟ طيب إلا لمن أذن له. إلا لمن أذن له لمين؟ للشافع أن يشفع. واخد بالك؟ وأيضا إلا لمن أذن له للمشفوع أن إيه؟ أن يشفع فيه. وإلا لمن أذن له لابد من استئذان رب العالمين أولا حتى يأذن. يبقى كم حاجة كده؟ ثلاثة. طبعا ده يا جماعة غير البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله إيه؟ ويقضي الله ما يشاء. فأنت حضرتك مثلا بتيجي تقول لفلان والله يا فلان ايه ده سين من الناس لو عندك حاجة وانا جاي شفيع ليه عندك ان انت ايه تقضي له هذه الايه الحاجة. انت رحت تشفع هل انت استأذنته قبل ما تشفع؟ لا، لانه ناقص بشر. لكن ما ينفعش تروح تشفع عند ربنا الا لما ايه تستأذن الاول. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ايه صوابا. يبقى يأذن للشافع أن يشفع ويأذن للمشفوع أن يشفع فيه ويأذن قبل أن تكون الشفاعة. لا ده آية تانية بقى بتفسر إلا لمن إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خدت ملك؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واخد بال حضرتك؟ وفي سورة إيه؟ يومئذ إيه؟ وخشعت الأصوات للرحمن يوم فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إيه؟ من أذن له الرحمن ورضي له إيه؟ قوله. تمام كده؟ طيب. هنا بيقول إيه الآية بتقول إيه؟ ها؟ حتى إذا ولا تنفع الشفاعة إيه؟ عنده إلا لمن أذن له. خلاص؟ يبقى ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا. يعني ربنا هو اللي بيحدد مين اللي يشفع ومين اللي يشفع فيه ووقت الشفاعة، مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف في بعض الشروط بتاعتها، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ها يسجد ايه تحت العرش، مش كده؟ وبعدين يلهمه الله عز وجل دعوات وتحميدات وتسبيحات لم يكن ايه يعلمها، ثم يأذن الله له في الشفاعة، قل يا محمد قم سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الشفاعة العظمى بقى اللي هي في الموقف الايه العظيم يوم القيامة. في طبعا شفعاء اللي هم الملائكة بيشفعوا، المؤمنون بيشفعوا، الصالحون. وطبعا الشفاعة نفسها درجات، في الشفاعة في الخروج من النار، وفي الشفاعة ان ما يدخلش النار اصلا، وفي شفاعة في رفع الدرجات الى اخره تفاصيل الشفاعة. ماشي كده؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ايه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. خلاص إلا لمن أذن له ديت. تمام. حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا السياق كله على مين يا جماعة؟ على المشركين، صح؟ اللي بيعبدوا آلهة من دون الله وبيدعوا أنهم شفعاء، صح؟ طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم، طول بالك علي الله يكرمك عشان انت ما تلخبطنيش، سيبني اتعامل. ماشي. حتى اذا فزع عن قلوبهم، ظاهر الايات ان الكلام ماشي عن المشركين، ويبقى بناء عليه التفسير هيكون ازاي؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم اي اذا ازيل الفزع عن قلوبهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم، خلاص رجعت اليهم عقولهم وزالت الغفلة عنهم وعرفوا الحق، فقالوا ماذا قال ربكم، كأن بعضهم يقول لبعض أو المشركون يقول المؤمنين ماذا قال ربكم، قالوا إيه الحق، يعني قال القول الحق اللي هو بقى القرآن اللي نزل والسنة اللي نزل الوحي بالقرآن والسنة وكده، قالوا الحق وهو العلي الإيه الكبير. ده كده ظاهر ايه السياق. طيب القول الاخر ان قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ان المقصود هنا الايه الملائكة. طيب هل جرى ذكر للملائكة في هذه الايات؟ يعني انت خد الايات اللي قبل كده واللي بعد كده، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل ده كلام عن المشركين وعبادة غير الله. طب بعد كده قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا. مفيش كلام عن الملائكة، خلص في السياق، مش كده؟ تمام يا جماعة. طيب ايه اللي خلى الأصحاب القول الآخر يقولون إن هي الملائكة؟ حديث البخاري، حديث البخاري، حديث البخاري إن الله عز وجل إذا أمر بالأمر أخذت الملائكة غشية يعني زي عملية إغماء، فإذا فزع عن قلوبهم أو أفاقوا ضربوا خضعانا أو خضعانا الاثنين بأجنحتهم كضرب السلسلة على الصخر. ماذا قال ربكم؟ قالوا ليه؟ الحق. يعني كأن ملائكة العرش تخبر من تحتهم من بعدهم، ويخبر أهل سماء من بعدهم، قالوا ليه؟ الحق، وهو العلي الايه الكبير. يعني إن الله إذا أوحى بشيء أو أمر بشيء، الكلام ده طبعا كده يا جماعة في الدنيا مش في يوم القيامة، الكلام ده في الدنيا. خدت بالك؟ حتى من ضمن روايات الحديث إن الأمر ينزل من السماء الدنيا فتلتقطه الايه الجن بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم بعضا. حتى سفيان لما حب يوصف حرف يده هكذا ونشر بين أصابعه، كأن كده بإيه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا كده، في يتلقفون الإيه الخبر من السماء. فاللي هنا يلتقط وبسرعة يرميه على اللي هنا، لأنه ممكن يجيله شهاب يضربه كده. اللي هنا يرجع بسرعة كده، اللي هنا كده، اللي هنا كده، اللي يقدروا يلتقطوه ها يقرقنونه في أذن الإيه الساحر فيكذب عليه إيه 100 كذبة. يبقى نسبة الصدق كام؟ 1% وواحد. واخد بالك؟ فيقولون ألم يصدق يوم قال لنا كذا وكذا، فيصدقونه في كل إيه؟ في كل ما يقول. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه؟ رصدا. تمام؟ طيب اللي خلانا ذكرنا ان الملائكه هي المراده بهذا الخطاب حتى بهذه الحكايه، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحديث اللي في البخاري اللي احنا سمعناه. تمام؟ طيب لو لم يكن هذا الحديث ما كان هناك تفسير الا ايه؟ الا واحد اللي هو سيقع المشركين وخلاص. تمام؟ طيب هل هذا التفسير اللي هو قول كونهم الملائكة هل يمنع التفسير الأول؟ ما يمنعوش. لكن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ولا شك أن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لورود الحديث فيه. المثال ده يا جماعة يصلح مثالا لإيه؟ أحسنت، ممتاز يا شيخ، تفسير القرآن بالسنة ما شاء الله. أنا الواحد بيصرف مثل هذه النماذج، يعني جزاكم الله خيرا. تفسير القرآن بالسنة، لأنه سياق القرآن بيتكلم على حاجة تانية خالص والسنة فسرت بشيء مختلف. خدت بال حضرتك؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي، وهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. العلي علو قهر وعلو الشان. علو ذات وعلو ايه منزلة وعلو سلطان، لكن المقصود علو الذات بالأصالة عشان التشكيك في هذه العقيدة الصحيحة التي هي نطق بها القرآن والسنة. ربنا عز وجل يقول أأمنتم إيه؟ من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي إيه؟ تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف إيه؟ نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع. سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباد يخافون ربهم إيه؟ من فوقهم. ولما حكم سعد في بني قريظه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعه ارقعه. وزينب بنت جحش رضي الله عنها قالت زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومعاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه حديث مسلم لما رضى أن يعتق جاريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى له اختبار في العقيدة والنتيجة فورية. سؤالين في العقيدة، أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء، مش أشارت. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. قالت أي، قال لها أين الله؟ طبعا كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال أين الله، يبقى بالتالي يجوز لنا أن احنا نسأل ونقول إيه؟ نقول أين الله. تمام؟ عشان الأشاعرة وبعض الفرق الضالة يقول لك لا يجوز أنك تسأل هذا السؤال، لا يجوز، يعني نسمع كلامك أنت وما نسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سألش واحد عالم، ده سأل جارية بسيطة، خدت بالك؟ سألها قال لها أين الله، خدت بالك؟ لأن البعض مثلا لما تيجي تسأله يقول له أين الله، يقول لك إن ربك لبالمرصاد، ما هو متسق مع نفسه لأنه يقول إن الله ليس في جهة، خدت بالك؟ هي الجهة مخلوقة يا جماعة، هو عشان جهة تبقى مخلوقة؟ لا مش شرط. احنا عندنا كلام أم سلمة رضي الله عنها وكلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء ايه؟ معلوم، يعني المعنى اللغوي معلوم، الرقي والارتفاع والاستقرار والصعود معلوم معنى اللغة، ها؟ والكيف ايه؟ غير معقول او مجهول. في كيف ولا ما فيش؟ في، احنا نثبت الكيف لكن لا نعلمه، لا نعقله، نجهله. والكيف غير معقول، والإيمان به ايه؟ واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. تمام كده؟ ده كلام ممتاز. يبقى وهو العلي الايه؟ الكبير. الكبير اسم من اسماء الله عز وجل، ها؟ برضك ليس كمثله ايه؟ شيء، وهو السميع الايه؟ البصير. تمام كده؟ يبقى هذا المقطع اللي احنا سمعناه دوت في اي استفسارات حواليه؟ حد له استفسار بالنسبه للمقطع ده؟ تفضل. لسه ما وصلنا لهاش، بس قول. ها؟ ايه؟ لما حضرتك اتكلمت عنها وقلت ان هي اقول هنا في المقام الايه؟ ممكن تنفع المقام اقول ان فعل هؤلاء الالهه دفع الضوء وجذب النار، لا أروني الذين تدعون من دون الله هاتهم لي ورهم لي. الرؤية هنا إما بصرية وإما إيه؟ علمية. تمام؟ لا قال أروني الذين زعمتم، يعني ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، هاتهم لي أشوفهم، يبقى مش بيتكلم عن فعلهم. تمام؟ يعني التفسير ده تفسير بعيد لكن هو محتمل ايضا، لكن الاولى الظاهر، يعني احنا دايما يا جماعه بناخد بالظاهر ما امكننا ذلك وما لا يحتاج الى تقدير اولى مما ايه؟ اولى مما يحتاج. ما دام الظاهر ما فيش فيه مشكله يبقى خلاص لا نقدر ايه شيئا، ما نقولش فيه محذوف مثلا او كده، لا. إنما إمتى نقول مثلا بإن في محذوف أو في تقدير كذا أو كده؟ لما يبقى فعلا الكلام يحتاج إلى ذلك. طب لما يبقى قولين، قول يحتاج إلى تقدير وقول لا يحتاج، أنه اللي يقدم؟ الذي لا يحتاج إلى تقدير. ماشي كده؟ تمام. حد له استفسار تاني؟ وربك على كل شيء حفيظ. أيوة. فايدة التقدير والجرع والمجرور. وربك على كل شيء حفيظ لإفادة الاختصاص، يعني لو قال لك ايه هو حفيظ على كل شيء ممكن يحتمل ان في غيره، لكن لما اقول على كل شيء حفيظ يبقى قدم الجر والمجرور لإفادة الاختصاص، زي اياك نعم تقدير الضمير. نعم. كل شيء انت سمحت البعض كده في الخطابه بيذكر كلام الاشعار ومش واخد باله، زي مثلا ايه؟ يقول مثلا منزه عن الايد، عن الايد سلطانه. عن الأين؟ ما نقولش أين الله. لا طبعا يا جماعة ما حدش يقول شيء إلا هو عارف هو بيقول إيه، عشان ما يلخبطش، واخد بالك؟ لأن في حاجات كتير إحنا بنرددها وإحنا مش واخدين بالنا منها، واخد بالك؟ نعم. زي امسك الخشب، ناس كتير بيقولها امسك الخشب يا عم، وممكن يقول لك بعدها ما شاء الله، عشان الحسد، خدت بالك؟ أتلاقي يمسك الخشب اللي هو الصليب الخشب اللي كان الفاطميين بيجبروا الايه النصارى ان هم ايه يشيلوه. ويقول لك كان يقول لك كان يقول لك انا صار صاحب العظمه الزرقاء. ما عظمه زرقاء من ايه؟ من كتر ما هو شايل الحمل تقيل عامل العظمه اللي في كتفه دي زرقاء. نعم. نعم. وانا هنا ما بتكلمش عن اركان الشفاعه ولا على شروط الشفاعه، انا بتكلم عن تفسير الايه فقط، لكن مساله اركان الشفاعه وشروطها دي له مجال في دراسه التوحيد، عشان بس من ايه ما نخرجش عن تفسير الايات. يعني لابد من الاستئذان اولا، وبعد كده ربنا ياذن لهم، وبعد كده يشفعوا، ويكون اذن للشافع والمشفوع فيه ولعرض الشفاعه نفسها. نعم. قول الله غير موقع على كل شيء. نعم. نقول مثلا من ختام هذه الآية أن الله تجلى يحفظ ويبلغ عباده لأن أرسل إليهم رسلا لينجيهم ويخرجهم من ظلمات من مكائد الشيطان. إيه وجه الحفظ هنا؟ أنا أقول لك في هذه الآية أنه قد سلط عليكم الشيطان ظلما. أما كان عليكم كفارا. فممكن تقول إن الله جل وعلا عشان يحفظه من النار يعني ويحفظه من العذاب. نعم. ومن الشيطان. ما فيش مشكلة، هو كلمة حفيظ عامة تشمل كل ما تحتمله، كل ما تحتمله كلمة حفيظ تشمله، لأن العبرة بعموم اللفظ كما بينا. نعم. هل هناك فائدة في قوله تعالى قل لو الذين زعمتم بين البر ثم الشرك ثم الضعيف؟ هو طبعا دي مجادلة مع المشركين ومناقشة لهم وإزالة شبهاتهم وإفاقة لهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هاتوهم. ها مش معقول ان هم هيروحوا يجيبوهم، لكن هو بيخاطب العقول، ولذلك في ناس اقتنعت واسلمت كتير، واخد بالك؟ طيب انتوا بتعبدوهم ليه؟ المفترض ان اللي بيعبد ده ها يبقى له صفات مش موجوده في حد. طيب دولت عشان تعبدوا الاله الذي تعبدونه، خدت بالك؟ لابد ان يملك الكون. طب دول يملكوا شيء؟ خدت بالك؟ طب خلينا نتنزل في الخطاب، بلاش يملكوا الكون. طب هم شركاء؟ خدت بالك؟ طب خلاص ما هم مش شركاء، هتنزل اكتر في الخطاب. طب حتى بيساعدوه؟ بيساعدوا ربنا؟ بيساعدوا الاله الكبير؟ لا لا لا يملكوا ولا شركاء ولا معينين. واضح التنزل كده يا مولانا؟ والله اعلم. نعم. حتى اذا نعم. ايه مناسبتها للايات التي قبلها؟ مناسبتها للايات التي قبلها ان هي في سياق الكلام مع المشركين. لو يعني ما اتكلمناش على الحديث المناسبه واضحه جدا. ان هو القول اللي هو بيقول ان الايات ان حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب المشركين يوم القيامه. خدت بالك؟ وفزع يعني ازيل الفزع. خدت بالك؟ عن قلوبهم. خدت بالك؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ الضمائر كلها واضح انها في السياق عن الايه؟ عن المشركين. خدت بالك؟ الذي دعانا للقول بنوم الملائكه الحديث اللي في البخاري. وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الايه. يعني قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، ذكر الايه، مش مثلا زي بعض المفسرين زي ابن كثير مثلا او الامام الشنقيطي اللي بيفسر القران بالقران. ممكن يفسر ايه بايه وتطلع غلط، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ايه بايه، خدت بالك؟ فبالتالي اكيد هتبقى صح يعني. فده السبب اللي خلانا ذكرنا القول الثاني دي، وده السبب اللي خلى اللي ابن كثير رحمه الله يرجحه ويقول الذي لا شك في انه هو الحق. بص يا شيخ، لو قلنا على القول اللي هو بيقول ان الكلام في المشركين الربط واضح، ولا في مشكله؟ مفيش مشكله، صح؟ طيب لو قلنا بقى ان الكلام عن الملائكه القول اللي دل عليه الحديث، نقول ان هذا يسمى في البلاغه حسن تخلص. ايه حسن التخلص؟ انه ينقلك من موضوع الى موضوع وانت لا تشعر. يعني ايه؟ ياخدك من موضوع لموضوع كده بتسلسل وسهوله، انت ايه؟ أنت لا تشعر بهذا الإيه؟ كأن الكلام واحد، خدت بالك؟ كأن الكلام واحد، ده بيسموه حسن تخلص. فهنا الكلام عن المشركين، ما هو كان الكلام الأول عن قوم سبأ بعينهم، واخد بالك؟ وبعد كده الكلام انتقل إيه؟ عن المشركين قريش. أنت حسيت بالنقلة دي؟ ما حسيتش بيها، واخد بالك؟ انت عمال تقرا قوم سبأ واللي حصل لهم واللي جرى لهم ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، فانت عمال تاخد العبر من الايه من القصه، وانت مش واخد بالك ان الايات انتقلت عن الحديث لقريش. انت واخد بالك ولا ايه؟ وما كان له عليهم من سلطان من في شك، وربك على كل شيء قل ادعوا الذين، قل ادعوا، قل يا محمد لسبأ هيجيبهم من ايه بكده المشركين. السياق ماشي ولا فيه صدمه في السكه؟ يعني بخلاف الكتب اللي بتؤلف، الكتاب اللي بيؤلف بيحط لك عناوين، مش كده؟ بيحط عناوين، العنوان ده كأنه عايز يقول لك أنا بنتقل من موضوع لموضوع. هنا القرآن بيتكلم وبينتقل من موضوع لموضوع، ما بيحط لكش عناوين، وما بتحسش أصلا إن هو إيه؟ إن هو انتقل، وده حسن تخلص. ده ضرب من أضرب الإيه؟ البلاغة، والله أعلم. إن برضه حسن التخلص ده من المناسبات على فكرة. ماشي؟ يعني من ضمن المناسبات اللي بتذكرها بين الآيات اللي هي ايه؟ حسن التخلص، انه لما تحدث عن كذا وكذا ها شرع في الحديث عن كذا وكذا، خد بالك؟ لما تحدث عن ايه؟ عن القوم سبأ وكده وتكون نموذج من نماذج الكفر والشرك بالله، ها شرع في التحدث مع المشركين اهل اللي هم قريش اهل مكة، ها عشان ايه؟ يعني يبين لهم ما هم عليه من الباطل. نعم. ممكن يا شيخ برضو ان بعض اتخذ الملائكه دفعاء او نصارى بينهم وبين الله، ربنا بيبين الملائكه يقولون الحق يوم القيامه يتبرؤوا منهم. وارد وارد، دي مناسبه كويسه برضو، ان انتم مثلا بتدعوا شفعاء من دون الله، ده حتى الملائكه مش هتشفع عند ربنا الا ايه؟ الا باذنه. وارد. نعم. طيب يبقى ننتقل للمقطع الثاني ان شاء الله. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هذه الآيات ها يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هذا السؤال، قل. وإحنا سبق أن احنا اتكلمنا عن كلمة قل في أول السورة والمقدمات بتاعتها والمحور والمحاور بتاعتها. قل لهم يا محمد، الخطاب هنا للمشركين يا جماعة، مش كده؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ده السؤال. الإجابة إيه؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال إيه؟ مبين، مش كده؟ طيب السؤال ده سؤال إيه يا جماعة؟ الاستفهام ده نوع إيه هنا؟ تقريري، إنه فعلا بيقررهم ها؟ بيسألهم عن شيء يقرون به. هم المشركون اللي كفروا بالله هل ينكرون أن الله هو الرزاق؟ مش كده؟ ما بينكروش. فبيكلمهم عن شيء يقرون به ليصل به إلى شيء لا يقرون به، أنه يلزم من هذا الذي تقرون به أن تصلوا إلى الشيء الذي أريدكم أن تقروا به. إيه اللي بيقر به هنا؟ كل ما يرزقكم من السماوات والأرض، ده عنوان توحيد الربوبية. أنتوا يا جماعة مؤمنين بأن الله هو الرزاق وأن الله المحيي والمميت ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، خدت بالك؟ وينزل من السماء ماء، والحاجات دي كلها أنتم مؤمنين بيها، بتنسبوها لله ما بتنكرهاش. طيب ينفع تسيبوا اللي هو مصب هذه الصفات وتعبدون غيره؟ خدت بالك؟ عشان كده قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال إيه؟ مبين. خدت بالك الكلام ده موضح فين؟ في سورة النمل. واخد بالك؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، بيقرب الكلام ده هم صح؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. الكلام اللي فات ده توحيد يا جماعة؟ جميل، توحيد ربوبية. أعلاهم مع الله، يبقى يا جماعة هو كده المقدمة توصل لنتيجة. إيه المقدمة؟ اللي انت جبت لك الحاجة اللي انت مقربة ما بتختلفش معايا فيها، النتيجة حتمية ولازمة من لوازم ما تقر به أن تعبده ولا تشرك به شيئا. واضح كده؟ بل هم قوم ايه؟ يعدلون، يعني يجعلون الآلهة عدلا لله عز وجل. عارفين العدل؟ أيوة، الحمل على البعير أو على الحمار، أعزكم الله، لازم يبقوا الجنبين عدلا لبعض عشان ما يوجعش ويسيب اللي خدت بالك. طيب، أإلههم مع الله بل قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أنتوا عندك شك في كده يا جماعة؟ أنتوا مؤمنين بكده يا أبو جهل ويا أبو لهب؟ كلكم مؤمنين بكده؟ مؤمنين بكده. أإلههم مع الله، ازاي تسيبوا اللي بيعمل الحاجات دي وتعبدوا الاصنام والاوثان والخشب والحجر؟ بل اكثرهم ايه؟ لا يعلموا. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. انتم مؤمنين بكده ومقرين ان الانسان اذا ايه؟ اذا مسكم الضر في البر والبحر ايه؟ ضل من تدعون الا ايه؟ اياه. يعني انتوا عارفين اهوت وانتوا في البحر لا بتقول لا صنم ولا وثن. هو سبب اسلام عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه يا جماعة، سبب اسلامه ايه؟ لما هرب، واخد بالك، وركب البحر لانه كان اهدر دمه. فلما لعب الموج بالايه بالسفينة قال الربان ها لا تنفعكم الآلهة التي تعبدون من دون الله ولا ينفعكم الا الاخلاص لله عز وجل. فعكرمة فكر قال لك إذا كان يعني لا ينفع في الشدة إلا الله، فبالتالي لا ينفع في الرخاء إلا الله، والله لأن إيه؟ لأن ردني الله سالما لأذهبن إلى محمد ولا أبايع عنه. فعلا ربنا نجاه ورجع ودخل في الإسلام وحسن الإسلام رضي الله عنه. واخد بالك؟ طيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم إيه؟ يعني خلفاء الأرض، خلفاء الله في الأرض، يخلف بعضكم ايه بعضا او تخلفون الجن فيه. طيب انتم مؤمنين بكده يا جماعه؟ أإله مع الله؟ الاجابه ايه يا جماعه؟ لا اله الا الله. هي مش ده سؤال؟ أإله مع الله، الاجابه ايه؟ لا اله الا الله. عشان كده لم يذكرها لبداهتها ها قليلا ما ايه ما تذكرون ما تتعظون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أهو أنتم مقرين بده. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وصلنا لكده يا جماعة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا بقى البرهان، البرهان بتاع ربنا أهو، سمعت البراهين التي لا يستطيع أحد أن يرد عليها تسكت كل سامع. طب هتنطوا برهان واحد بس على الآلهة التي إيه؟ التي تعبدونها من دون الله عز وجل. جابوا؟ مفيش. عشان كده ربنا رد قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان إيه؟ يبعثون. ماشي. قل من يرزقكم من السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن إيه؟ ليقولن الله. الكلام ده يا جماعة خطاب لمين؟ للمشركين. بتستدل بإيه على إيه؟ بتستدل بإقرارهم على ربوبية الله، بإقرارهم بربوبية الله عز وجل على إيه؟ على أن يلزم من هذا الإقرار أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به إيه؟ ولا يشركوا به شيئا، اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. طيب هنا في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات بالجمع، والإجابة قل الله، صح؟ طيب في سورة يونس عليه السلام ربنا عز وجل يقول إيه؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإفراد، إفراد الإيه؟ السماء. وبعدين في تفصيل أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الإجابة من اللي حيجاوب؟ هم اللي حيجاوبوا، فسيقولون الله. هنا قل الله، وفي يونس فسيقولون الله. إيه الفرق بين الاثنين؟ هنا يا جماعة في سورة يونس ربنا بيسألهم عن شيء يعلمونه، كل اللي تسألوا عنه هم عارفينه. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، الرزق من السماء اللي هو المطر، والسماء كل ما عليك فهو سماء يعني اللي هو السحاب، ماشي، والأرض هم شايفين النبات بيطلع منها والكنوز والحاجات دي. طيب أما يملك السمع والأبصار هم شايفين ده، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هم كده بيتسألوا عن حاجة يا جماعة هم عارفينها، عندهم علم بيها، فبالتالي هم اللي هيجاوبوا، فسيقولون ايه؟ فسيقولون الله، هو الذي يفعل كل هذا سبحانه وتعالى. هنا في سورة سبأ قل من يرزقكم من الايه؟ يبقى كده بيسألوا عن حاجات مش عارفينها، ممكن يعرفوا الحاجة اللي بتنزل من السماء من السحاب، لكن السماوات السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة في اللي بيؤمن بها وفي اللي ما بيؤمنش بها أصلا. وبعدين حتى اللي بيؤمن بها منهم لا يعلم الرزق اللي نازل من السماوات، زي الوحي مثلا، ما الوحي ده رزق مش كده؟ الوحي ده بينزل منين؟ من السماوات كلها، يعني بيبقى ينزل الأمر من الله عز وجل بس معنى حديث الملائكة، خدت بالك؟ فعشان كده في حاجات هم مش عارفينها، فمين اللي هيجاوب؟ ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب قل الله، صح كده؟ طيب قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا يعني نحن المسلمون، أو إياكم أيها المشركون، لعلى هدى أو في ضلال مبين. لعلى هدى أو في ضلال، لماذا عبر عن الهدى بعلى وعبر عن الضلال بفيه؟ لأن اللي على هدى بيبقى متمكن من الحق، والشيء عشان تتمكن منه لابد أن تعلوه، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا متمكن من الكرسي، أنا قاعد على الكرسي، يبقى أنا فوق الكرسي هو متمكن منه ما يعرفش يروح لا كده ولا كده، واخد بالك؟ لكن لو أنا تحت الكرسي إيه اللي هيحصل؟ مش هتمكن منه، فاللي بيتمكن من شيء بيعلوه، فهؤلاء تمكنوا من الحق فكانوا عليه، أي متمكنين منه ثابتين عليه، زي أولئك إيه؟ على هدى من ربهم. طيب أو في ضلال، في تفيد الإيه؟ الظرفية، وكأنهم أحاط بهم الضلال من كل اتجاه، من أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم، انغمسوا في الضلال. هذا سر التعبير بعلى وفي، على هدى وفي ضلال. نعم، وقالوا أيضا ضللنا في الأرض، ماشي. طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إيه؟ يعني دي النتيجة، من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، خلاص دي المقدمة، يبقى احنا بنعبد الله وحده لا شريك له، وأنتم تعبدون غير الله، فحد فينا على ضلال وحد فينا على هدى. واحد فينا في على هدى والتاني على إيه؟ والتاني في ايه؟ في ضلال مبين. واخد بالك؟ طيب الخطاب ده فيه ايه؟ فيه تلطف بالمدعو. ها؟ فيه تلطف بالايه؟ بالمدعو. انه بيقول له اهو انت بتؤمن بان الله هو الرزاق، ماشي، وخلاص مقر معايا بده. طيب انا خدت خطوه ان انا انتقلت من الايمان ده والاقرار ده باني اعبد الله وحده ولا اشرك به شيئا. انت حضرتك ما خدتش الخطوه دي وبتعبد غير الله، يبقى حد فينا احنا الاثنين، يا اما واحد فينا على هدى والتاني ايه؟ في ضلال مبين. ده اسلوب تلطف في الايه؟ في الخطاب. واخد بالك؟ وهذا ايضا من الانصاف. ها؟ هذا ايضا من الايه؟ من الانصاف. ان انت بتايه؟ بتسوي نفسك بيه. وهو يختار. يعني ايه؟ ما تقولوش بقى انا على الحق وانت على الباطل. انت بالنسبه لك واضحه، بس انت بتحاول ايه؟ تتلطف معاه في الخطاب عشان ينشرح صدره لك. فبالتالي بتقول له ايه؟ بتجيب له المقدمه اللي يلزم منها نتيجه واحده اللي هي عباده الله وحده. ايه المقدمه؟ اقراره بتوحيد الربوبيه. لا يلزم من ذلك الا نتيجه واحده اللي هي ايه؟ الانتقال من توحيد الربوبيه الى توحيد الالوهيه الى عباده الله وحده ولا شريك له. خدت بالك؟ ولذلك لم يصف الهدى بشيء، لكن وصف الضلال بانه ايه؟ مبين. يعني ايه؟ واضح. واخد بالك؟ طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا أو إياكم، البعض قال إن أو هنا بمعنى ليه؟ بمعنى الواو، مش على التخيير بقى. لا، تقدير الكلام في غير القرآن وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. تمام؟ يبقى إنا على هدى وإياكم إيه؟ في ضلال إيه؟ مبين. ماشي؟ طيب هذا يسميه البلغاء لف ونشر. اللف اللي هو الإجمال، والنشر اللي هو التفصيل. واخد بال حضرتك؟ زي مثلا إيه؟ أنا معايا سلك أهو ملفوف، ماشي؟ أفتحه أفرده كده، ده اسمه إيه؟ جميل كده؟ سجادة ملفوفة، لما بتفردها وتبين شكلها من جوه يبقى اسمه نشر. فهنا وإنا أو إياكم ده إجمال، حاجة ملفوفة. خدت بالك؟ لعلى هدى أو في ضلال مبين التفصيل بتاعها. طيب ده لف ونشر، نوعه إيه هنا؟ لف ونشر ده مرتب. يعني إيه مرتب؟ هو ذكر أمرين وحكمين، صح؟ الأمر الأول وإن، والأمر الثاني أو إياكم. طيب الحكم الأول لعلى هدى، والحكم الثاني أو في ضلال مبين. يبقى الحكم الأول يرجع للمذكور الأول، والحكم الثاني يرجع للمذكور الثاني، يبقى مترتبين كده. زي يا جماعة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. واخد بالك؟ الأعمى والأصم والبصير والسميع. خدت بالك؟ طيب في لف ونشر تاني اسمه لف ونشر ايه؟ مشوش، يعني زي ما حضرتك ذكرته كده غير مرتب. زي ايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اول حاجه تبيض وجوه، تاني مذكور تسود وجوه. طب وبعدين؟ بدا بمين؟ بالتاني. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وراح رجع للاولاني، واما الذين ابيضت ايه؟ وجوههم ففي رحمه الله هم فيها ايه؟ خالدون. يبقى أنا عندي نوعين من اللف والنشر، مرتب وإيه ومشوش. من أمثلة المرتب، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون. وبعدين ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، الليل دي واحد والنهار اثنين، لتسكنوا فيه. هل الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو النهار، ولا تبتغوا من فضله يبقى النهار، ولا في لف ونشر هنا مرتب؟ لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي النهار. المسألة واضحة؟ ممتاز. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بيقولوا ده إنصاف زي بيقولوا عليه اسمه ده أنصف بيت قالته العرب، يعني أكثر أبيات الشعر إنصافا في أشعار العرب كلها البيت ده بتاع إيه حسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان بيرد على مين، بيرد على أبي سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مش أبو سفيان ابن حرب، لا واخد بالك، هما الاثنين أسلموا الحمد لله يعني رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ فبقول له ايه حسان، كان ابو سفيان بيقول شعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وندم على ذلك ندما شديدا بعد ذلك بعد ان اسلم، فكان ايامها حسان بيرد عليه يقول له ايه، اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء كده، ايه سوى بينه. احسنت. فقالك ده اكتر بيت أنصف بيت قالته الايه العرب، ها أتهجوه ولست له بأهل فشركما لخيركما الفداء، تمام كده، ده كلام ممتاز. طيب قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مش دي اللي بعدها، لا اللي بعدها على طول، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما ايه تعملون. برضك يا جماعة ده برضه فيه إنصاف، بس الإنصاف هنا إيه أشد من الأول، لأن الأولاني كان فيه تسوية ماشي، إنما ده فيه أنا بتهم نفسي وبنصفك أنت عشان تسمع لي، وأنا أما يجي يقول لك اعتبرني أنا اللي غلطان وأنت صح، فهمني يا شيخ عشان يرضى ايه يرضى يسمعك، ماشي يا جماعة واخدين بالكم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني أيضا هذا فيه فوائد. أول فائدة التلطف في الخطاب أيضا، إن أنت بتنسب الإجرام لنفسك وبتتجمل في الخطاب معاه إن اللي أنت بتعمله، طبعا العمل بيشمل الخير والشر مش كده. طيب كمان فيه ايضا اقامة الحجة عليهم، يعني احنا حتى يعني جماعة لو اجرمنا انتم مش هتخسروا حاجة، مش هتتسألوا عن اجرمنا، لو انتم شايفين ان انتم من وجهة نظركم احنا مجرمين خلاص، احنا لما نبقى مجرمين هنضركوا في ايه، مش هنضركوا في حاجة، مش هتتسألوا عن الايه عن الجرائم اللي احنا عملناها، وانتوا جماعة بتعملوا الخير انتوا احنا مش هنتسألوا عن الخير اللي انتوا بتعملوه، واخد بالك؟ زي ايه يا جماعة، فيه مثال اللي ده في القرآن الكريم تاني. نعم احسنت ممتاز، قول مؤمن آل فرعون لما كان بيقنع قومه باتباع موسى عليه السلام، خدت بالك؟ فقال لهم ايه، ان يكو كاذبا فعليه ايه كذب، وان يكو صادقا يصيبكم بعض الذي ايه يعدكم، يبقى بدأ باتهامه بالكذب على الفرضية، وكمان بدأ به هو الأول قبله، يعني انتوا ايه لو هو كذب مش هدركوا في حاجة لو انتوا اتبعتوه، ولو هو صادق يبقى فعلا ممكن يقع بكم العذاب اللي وعدكم تهددكم به، زي ايه كمان؟ حد يجيب مثال كمان؟ لا قل لي عملي ولكم عملكم، دي خلاص مساومة، فما يعني هو انصاف بس زي ايه؟ وان او اياكم لعلى هدى. قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وثلاث وفراد ثم تتفكروا. يعني ايه مثنى وفراد؟ ايه الوجه فيها هنا؟ احنا عايزين عدل بينهم، يعني ايه انصاف؟ قول اشتاهد في قضيه يوسف عليه السلام، ان كان قميصه قد من ايه؟ من قبل، فصدقت وهو من الكاذبين. يبقى بدأ باتهام يوسف الأول وبتبرئة ايه؟ امرأة العزيز. وإن كان قميصه قد من دبر أخره وأخر التبرئة بتاعته، سبب دليل ايه؟ براءته. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الايه؟ من الصادقين. واخد بالك؟ فده أعلى إنصافا من الأول. خدت بالك شيخ؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما إيه؟ عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. شايف كلمة قل متكررة كتير إزاي؟ واخد بالك شيخ؟ متكررة كتير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما، قل يجمع بيننا ربنا ثم افتح بيننا الحق، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، والسورة مليانة كده. واخد بالك؟ طيب قل الله ايه يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم، مش كده؟ ها؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم، صح كده؟ طيب يجمع بيننا ربنا امتى يا جماعة؟ يوم القيامة. ها؟ في سورة التغابن ربنا بيقول ايه؟ ها؟ يوم يجمعكم يوم الجمع، ذلك يوم الايه؟ التغابن. خدت بالك؟ وفي سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ماشي؟ طيب قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح يعني إيه؟ يقضي ويحكم بالحق، لأن مين اللي هيقول الحق أحسن من ربنا؟ مفيش. الله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الايه؟ الفتاح العليم، يعني الحكم الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. مش كده؟ هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه؟ ما كنت اعلم كلمة الفتاح حتى تزوجت بنت الصرح، فقالت الله يفتح بيني وبينك، يعني ايه؟ يقضي ويحكم. ثم يقول الله عز وجل قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ها؟ قل أروني، قل أهي تاني أهي، أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني يعني إيه؟ اجعلوني أنظر إلى هذه الآلهة. يبقى بناء عليها تبقى الرؤية هنا يا جماعة بصري. قل أروني هتنصب إيه؟ كم مفعول؟ ده هنا اثنين. أروني أنا، أنتوا هتوروني همزة التعدية موجودة اللي همزة النقل. أرونية. خدت بالك؟ طيب أرونية فين المفعول الأول؟ الياء، صح كده؟ الياء ضمير المتكلم. طيب المفعول الثاني الموصول وصلته، ماشي؟ طيب وهيبقى شركاء إعرابها إيه؟ حال، حالة كونهم ايه؟ شركاء. القاسمي بيقول على اعراب شركاء حال، بيقول ايه؟ هذا اعراب بارد، يعني مش عاجبه، واخد بالك؟ طيب ممكن تبقى الرؤية ايه؟ علمية، وبناء عليه هتنصب كم مفعول؟ ثلاثة. احسنتم. اول مفعول الياء أرونية، وتاني مفعول الموصول وصلته الذين ألحقتم به شركاء، وشركاء هيبقى المفعول الايه؟ التالت. زي بقول له ايه؟ أراني الأبيض أحمر، أراني الأبيض أحمر. هنا فين المفعيل؟ الياء والأبيض أحمر، ثلاث مفعيل هم، خدت بالك؟ أروني الذين ألحقتم به، ويبقى ألحقتموهم اللي هم الآلهة يعني. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الايه الحكيم. كلا ردع وايه وزجر، كأن صفعة قوية كده تفوجهم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الايه الحكيم. بل لإضراب، هو الله العزيز الحكيم، هو الذي يستحق أن يعبد لا سوى. العزيز الذي قهر كل شيء، والعزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، مش كده؟ والحكيم من الحكمة، ذو الحكمة، والحكيم ذو الإحكام والإتقان، والحكيم له الحكم القدري الكوني والحكم التكليفي الشرعي. كلمة الحكيم تحتمل كل ده، ماشي يا جماعة؟ يبقى ايه؟ الحكيم ذو الحكمة، يعني يضع كل شيء في ايه؟ في موضع. الحكيم المتقن الذي يتقن كل شيء، الذي احسن كل شيء خلقه. كتاب ايه؟ احكمت اياته، اتقنت. والحكيم ها له الحكم، الحكم الكوني القدري، والحكم الايه التكليفي الشرعي. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ولعل وضحت يا شيخنا موضوع أروني، صح؟ وضحت؟ طيب المقطع ده يا جماعة في حد له استفسار فيه؟ هل يلزم من تكرار كل كل أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أم يكتفي بسماع القرآن؟ نعم شيخ، هل يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أو يقول لهم هذا القول؟ ما هو ده من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو لو لو لو حضرتك بتبلغني رسالة وتقول لي قل لفلان كذا، أنا أروح لفلان وأقول له إيه؟ كذا. لكن أنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقل كلمة قل، لأنها لفظ من القرآن نطق به الله عز وجل، ده دي من الأمانة، دي من الأمانة. فهو بينقل لهم كلام ربنا زي ما سمعه من جبريل، لا بيزود ولا بينقص. تمام؟ نعم. أيوه. أين إيه؟ إقامة الحجة أولا في الاستدلال بما يعرفونه على ما لا يعرفونه، ده شيء. الشيء الآخر الآيات الكونية اللي ربنا أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه ربنا أيد الأنبياء بالمعجزات؟ واخد بالك؟ كذلك الآيات القرآنية إن هي أعجزتهم. فبالتالي ما هو احنا لما اسلمنا هو احنا هنعلم كل شيء؟ ولا العقل دوره ايه في الاسلام؟ انه ايه؟ انه اقتنع بالدين فولى الشرع وعزل نفسه، صح ولا ايه؟ هو احنا نعلم اصلا الوحي بينزل ازاي ولا بيعمل ازاي الا بما اخبرنا به الله عز وجل في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فهو عشان كده قال له قل، يعني هجاوب انت يا محمد على الحاجة اللي مش عارفينها دي، عرفها له. نعم. فضل الله واسع، المقادير الأقدار، الأقدار اللي بتنزل من الرزق. نعم. كل ما يعجبكم شخصا لإثبات المطلق اللهم مقدرين بأن الله هو الرزاق. نعم. ما هو قل من يرزقكم من السماوات والأرض، عشان حتة السماوات دي قال له قل أجب، عشان في جزء هم مش عارفين، واخد بالك؟ نعم. وإنا أو إناكم ربط الشعور بالقضية والمنهج وليس بالأشخاص. نعم أحسنت، فايدة جميلة جدا. إن وإنا أو إياكم يعني إيه؟ العبرة بالمنهج، ما تبصش للأشخاص. جميل، يعني المنهج معصوم حتى لو أخطأ أتباعه. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.